على آل محمد مقدمة، رتب المختصر على مقدمة وثلاثة بنون. لأن المذكور فيه إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. الثاني المقدمة، المقدمة ما هي من المقاصد؟ لا غير ما هي من. والأول إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ، الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول، وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني. ودي ما قد قرأ يعد، ما قد حققه واحد، ما قد حققه واحد زيك لا يقرأه واحد فالنحو بدو يجوده سهل عليه. والأصل لكن لا هي كلها مبنية عليه، ما بلا عندك حين قديها في مواضيع ثانية قد عرفت انتها وقد. وإحنا أكثر يعني ما بنقرأ في المعاني والبيان والصرف إلا بعد ما يقرأ واحد فنح، ما بيقرأ واحد من الليل من البداية فالكل تجي له إيش يحس إيه يدريب عشرة أصحاب الله إيه. وإلا فهو الفن الثالث، وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث، وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث وهم كما سنبين إن شاء الله تعالى فيه داخل فيه. ولما انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة ناسب ذكرها بطريق التعريف العهدي. أنا أقول ال إيه حكم منها ما قلت شيء، ما قلت شيء ما هو ما قلت حكم لك المقدمة ما قلت شيء إيه. بخلاف المقدمة ما جاب ال لأنه لا مقتضى لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام، ما قلت شيء هذا ما قلت أثر ولا جناية. والخلاف في أن نونها للتعظيم أو التقرير مما لا ينبغي أن يقع به أن يقع بين المحصلين. ما لها فائدة. ما المقدمة إيش تقول منها للتعظيم ولا للتقرير ولا ما بشيء. وش بها فائدة فيها؟ ها؟ لا هو التنوين كيف هو خارجتي إن ما بفائدة نحن نذكر فيها المقدمة، هو إيش بها من تعظيم فيها ولا تقليل فيها ولا تكثير فيها، ما في شيء، ما فيها شيء نحن نتحكم إن في مقدمة ولا هو يدرس في غيرها وله معنى وله فائدة. لكن هنا والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها، من قدم بمعنى تقدم يعني من اللازم. يقال مقدمة العلم لما يتوقف عليه الشروع في مسائل، ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود. كيف؟ مقدمة الكتاب ومقدمة الكتاب لطائفة من كلامه قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها به الكتاب. وهي هنا لبيان معنى الفصاحة والبلاغة أتابها المقدمة، وانحصار علم البلاغة في علمي البيان والمعاني وما يلائم ذلك. عدها معطوفة على ذلك. أتفاهم رجل ذولي كلهم يريعوا يبقى لي لها بسم الله. ولا يخفى وجه ارتباط المقاصد بذلك، بينها وبينها ارتباط، بين الآية بين المقدمة هنا والمقاصد الثلاثة. والفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب مما خفي على كثير من الناس، مقدمة العلم ومقدمة الكتاب وصدق بينهم فرق. قد يكون بين أمد على تفريق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. كان المقصود الألفاظ لأن مبلغ من الكتاب. الكتاب بالنسبة. إذا من الكتاب ما نقصد إلا الألفاظ دون المعاني. إذا المقدمة. في فرق ذا الحين إذا قلنا مقدمة الكتاب ولا مقدمة العلم. عامة وهي خاصة. ليس على الكتاب. الله. إذا به عموم مقصود. عامه للكل عام. ما في لأنه بيذكر لك وإيش بيذكر في الكتاب. موضوع الغاية. يذكر لك نفس ما بيذكر في الكتاب وتفصيل الكتاب نفسه. هذا مقدمة كتاب. وكيف هو وتقسيمه ترتيبه وش احترز فيه من ذكر بعض الأبواب أخرها ولا قدمها وكذا. هذا مقدمة كتاب. وذا الحين دربنا عليه. مقدمة دراهم يتحاكى حتى مما دخل المؤلف ولا كذا ولا. قال مقدمة ما لها دخل لا بلد الكتاب فضل. الفصاحة وهي في الأصل تنبئ عن الظهور، يعني في أصل اللغة في اللغة. أنا سعني أقول قبل الله كان معها معاني دي كان مع السعي مع لا تنبئ عن الظهور ما تعود تعوش منها. نعم قدوب معنى فيها المعنى الظهور عن الظهور والإبانة يوصف بها المفرد. الفرق بين الظهور والإبانة خلاص الفصاحة الظهور وش عاد والإبانة خلاص ذا معنى الظهور هو الإبانة. الظهور وإبانة فصاحة يعني فصح على عيني أبان لا أصح ما في نفسي. إذن جاءوا نفسها ما أبان ولا أصح معناه لا يعني أصحاب كل بفرق واحد نشتنهم معنى واحد ما بلان ذا تفسير البدل يعني. يوصف بها المفرد مثل كلمة فصيحة والكلام مثل كلام فصيح وقصيدة فصيحة. كلام وقصيدة فصيحة ولو هي قال هني عندك فصف قال يوصف بها المفرد فإذا اللفظة فقط والكلام كذلك فإذا بقي الكلم بقي الكلم قيل المراد بالكلام ما ليس بكلمة ليعم المركب الإسنادي وغيره. فإنه قد يكون بيت من القصيدة غير مشتمل على إسناد يصح السكوت عليه مع أنه متصف بالفصاحة. لا يعني نفس التركيب جو فصيح لكن ما قد تم الكلام. خلاص عن السلام. ما وقعت في التياك وفيه نظر ذيه. إنما يصح ذلك لو أطلقوا على مثل هذا المركب أنه كلام فصيح. ما بيطلقوا عليه أنه كلام فصيح. ما بيقولوا لك كلام فصيح ولم ينقل ذلك عنهم. واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات. ما هو باعتبار فصاحة ما هو التركيب على أن الحق أنه داخل في المفرد لأنه يقال على ما يقابل المركب. المفرد مركب مع معنى بيقولوا مفرد ومركب. فإذا المفرد هو ديها كذي ما قد تم الكلام ما قد أفاد فائدة حسن سكوت عليهم. مرة مركب أنها مركب تلحي ضبع في هو بيشتي أن المركب ديها اشتو أنها الكلام ما اشتيه معناه مفرد معناها الذي لم يحسن السكوت عليه ومركب معناها الذي يحسن السكوت عليه. فإذا جاوبهم قابلها وصبر أن يكون المفرد داخل فيها المركب غير المفيد. قالوا ليه يعني ما بعد المركب الإضافي والإسنادي والمركب الجديد؟ ما بالنبي فيه؟ قالنا في قابل داخل في المفرد. يعني المركب ديها غير التام، المركب ليش غير المفيد داخل في المفرد؟ لأنه مقابل للمركب والمركب. الله بيقولوا ما كيف مركب الإضافي والمركب داخل في المفرد؟ داخل في المفرد. ما قابل. هم منه ما هم قابلين الشيء المركب ذا الحين معناه الكلام المفيد والمركب الحين ايوه ايوه والمفرد مقابله ودخل فيه المركب غير المفيد والمفرد لا هم الى هو الحقيقي وش تي قال لانه يقال على ما يقابل المفرد فاذا هو داخل في المفرد والقابل. خلاص وعلى ما يقابل المثنى والمجموع المفرد ها وعلى ما يقابل الكلام وعلى ما يقابل الكلام فإذا صح هنا يعني شيء منها ما يقابل الكلام إيه فإذا هنا ثبر له هناك مفرد ومركب ها ما قدر يقابل الكلام إيه فإذا ثبر إشتي إنه يطلق على ذا وذا وذا فإذا قدر يقابل وإيه وعلى ما يقابل الكلام عدل كلمتين ومقابلته بالكلام هنا قرينة دالة على أنه أريد به المعنى الأخير يعني ما آه ما ليس بكلام فإذا جاوبه مقصود هاي في تي الحال ويوصف بها المتكلم أيضا يقال كاتب فصيح وشاعر فصيح لا يقولوا كاتب كاتب حسن يقولوا كاتب فصيح كيف؟ تقولوا خط يمي ما تقولوا لا لا ما اشتي كاتب زعم هذي بيألف ما هذي بيكتب هذي بيألف ولما كاتب ما تقولوا خط الكاتب الصحيح ما اشتي بي كتبها اشتي لي ألف قارم كاتب ما هذي بينزع ما هو الكاتب لا لا ما اشتي زعم مثل الكاتب هو الكاتب العام ذي يعني المؤلف ما اشتى الكاتب الذي بيخط الخط الخطاط يعني. الخط ما يستطاع ما بلا نقدم بيطلبوا عليه بيقولوا لك كاتب الذي بيألف الذي بي ايوه هذا الحين مثلا بيقولوا كاتب صحفي ولا لا ما اشتري بيكتب الصحفي ما اشتري بيكتب الصحيفة الذي بيألف ما بلا أنك كاتب مثلا الحين كاتب حتى بيسموه الشاعر كاتب يقولوا كاتب شعر كاتب صحفي كاتب كذا نربه ما دي بيكتب ما هو خطاط نسميها احنا ها هو البلاغة